الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقفت في الليلة الفائتة في الآية الأولى من الآيات التي تلوت على قوله عز وجل: ولم يخش إلا الله، وهو الشرط الخامس من شروط جواز الهيمنة، من شروط جواز الهيمنة على المساجد. قد اشترط الله عز وجل ووصف أهل الاستحقاق للهيمنة على المساجد والإشراف عليها، سواء كان بإقامتها أو بعمارتها المعنوية من إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل فيها وتلاوة القرآن. هذه الشروط الخمس أو المواصفات الخمس: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأشرت في آخر ما تحدثت به الليلة الفائتة على أن المراد من الخشية لون خوف السر. الإنسان هناك أمور جبل عليها الإنسان لا يستطيع الانفكاك عنها ولا التحول منها، والإسلام جاء لتهذيب الأخلاق وتشذيب الأشواك التي تقع في طريق السلوك إلى الله عز وجل وتمهيد الطريق إلى جنات النعيم. والخوف أمر جبلي، سن يكون جالس وهو عاقل رشيد معروف بالاتزان وبالصبر وبالقوة وبالجلد، ولكن وهو جالس في لحظة يرى ثعبان مقبل عليه فيرتعش ويقوم وترتعد فرائصه، هذا خوف. مما خاف من الثعبان، هل هذا يعتبر شرك بالله عز وجل؟ جميع أهل العلم من أهل الإسلام يقولون هذا ليس بشرك لله عز وجل، خوف طبيعي ده، يعني أمر جبلي ما للإنسان انفكاك عنه. حب الحياة وحب السلامة وحب إن الإنسان ما يصاب في نفسه أو ماله أو دين أو دينه أو كذا، هذا طبيعة من الجبلات التي جبل الله الناس عليها. داود وهو نبي رسول ملك نبي كريم ورسول عظيم وملك كريم، فيه أوصاف كلها أوصاف تدل على التمكن والقوة والقدرة، حتى جعل الله عز وجل داود وسليمان مثلين يضربهما لأكمل خلق الله، قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهما، بداود وسليمان. يأمر الله نبيه محمد عليه السلام أن ولما يذكر جملة النبيين: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعيسى، إلى أن يقول: وآتينا داود زبورا. داود بعد دول، بعد الكثير من هؤلاء وقبل الكثير مما ذكر قبله، ولكن خصه بقوله في ختام الآية: وآتينا داود، للفت الانتباه إليه. لأن الملاعين اليهود أعداء الله وأعداء المرسلين إخوان القردة والخنازير لا يؤمنون بنبوته ولا نبوة ولده سليمان، وإنما يقولون هما ملكان وينسبون إليهما كفرا شديدا. هم ينسبون إلى كل الأنبياء، ما هو بس داود وسليمان، هم ما سلم نبي منهم ولا من شره. التوراة اللي بيدهم الآن لما تذكر الله عز وجل ما سلم منهم، الله عز وجل يعني ما خجلوا وهم يقولون نؤمن بالله. وفي التوراة اللي بيد اليهود الآن وبيد النصارى تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، موجود في التوراة اللي بيدهم الآن، ومع ذلك يقول عزيز من الله، ومع ذلك يصفون الله بأخص الصفات، فيقولون في ذي العزة والجلال القدير المقتدر الذي لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه ولا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وإن الله لما إن الله قال إن الله لما خلق السماوات والأرض وأكمل كل جندها في ستة أيام تعب الله واستراح في اليوم السابع، فقدس الله هذا اليوم لأنه استراح من خلق الخلق في ستة أيام. فيرد عليهم الله على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه ما يحتاج لكلاف ولا يأمر على شيء، إنما أمره إذا رسينا يقول لكم فيكم، يعني ما هو مثل صناعتنا وعمرتنا حرفة وتعب وشقة ويروح وجاية وتكليف مادة وتكليف أدوات وتكليف صناعة وتكليف مرضى، لا يقول شيءكم فيكم. لو أرد يعني قيام الخلق من لدن آدم إلى والجن قبلهم إلى أن تقوم القيامة ما يحتاج لأمر كبير، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ومع ذلك يقولوا عجز لما خلق السماء والأرض وتعب واستراح في اليوم السابع وقدسه في اليوم السابع. هذا في الصفحة الأولى الآن من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الملاعين كلهم. ومع ذلك بعدها في نفس الصفحة ولما وقال الله تبارك الله وتنزه وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميعا؟ يقول الرب الخلق، هل تعلم له شبيها؟ هل تعلمون نظيرا؟ هل تعلم له مساويا؟ هل تعلم مكافئا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعدين بعد البلية الكبيرة هذه يقولون ولما خلق الله الإنسان وكثر شر بنيه في الأرض تحزن في قلبه وتأسف أنه خلق الإنسان. تعالى الله في الصفحة الواحدة من أول التوراة، الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، فيها البلايا الكبار، وفيها البلايا الكبار. ما سلم الله بعدها في القصة في سفر التكوين أن نوح عليه السلام لما دعا الله ونجاه الله بجاب الطوفان ونجاه الله وحمله على سفينة ذات ألواح ومسامير، ولما نزل إلى الأرض يقولون عندهم في التوراة اللي بأيديهم في سفر التكوين في أوائل الصفحات في وصف نوح عليه السلام أنه قال أنه بدأ يعمل فلاحا عشان الأرض صار فيها ماء وطين، بدأ يغرس غرسا فغرس غرسا يعني كرم عنب وعصر من العنب خمرا وشرب حتى يعني ذهب عقله، وأنه تجرد من ثيابه يعني سكر سكرا ما خلى ولا بق في عقله، وأنه تجرد من ثيابه. فدخل ابنه الصغير حان فوجد أباه عاريا فخرج وأخبر أخاه أساما ويافث، فأخذ ثوبا ويعني ما نظر عورة أبيهما، هذا كلامه في التوراة اللي بيدهم دول. وبعدين وضع ستر أباهما، فلما استيقظ نوح من نومه، وفي بعض الروايات التوراة فاستيقظ نوح من خمره وعلم ما فعله ابنه الصغير حام، قال هذا اللي بيدهم ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. يا أعداء الله يا إخوان القردة والخنازير، هو كنعان كان وليد هو أن تقول في نفس الكلمة ابنه الصغير، ابنه الصغير حام وما كان لسه تزوج ولا عنده زوجة ولا ولد، لكن علشان إن كنعان أو الفلسطينيين إن الفلسطينيين ينسبون إلى كنعان فحبوا يدخلوا اللعنة عليهم حتى قبل ما يولد أبوهم، وقالوا إن نوح قال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. هو حما تزوج تبوه صغير، انت بنفس النص دخل ابنه الصغير. فلما استيقظ ابوه قال ملعون كنعان، كنعان ما ولد وكنعان ما دخل ولا ذو ذكر، وش يخليه يلعن وهو ما ارتكب جريمة؟ افرض ان ابوه ارتكب جريمة وش يدخل الابن في الجريمة ويصير ملعون؟ والله ولا تزرع عني من قواعد الدين لجميع الانبياء الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. لكن عداوتهم للفلسطينيين غيروا التوراة من قديم قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وجابوا قصة نوح وقالوا ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقالوا على داود إنه على لوط قبل لوط من الأولين لوط بعد في عهد إبراهيم عليه السلام، إنه لوط لما جاه جماعة الفسق دول وأرادوا البلاعن مع الملائكة ونجاه الله، يقول فنجاه الله فذهب إلى صوغر ونزل في المغارة التي هناك ولم يكن معه إلا ابنتاه. المرة راحت مع الكافرين مثل ما راح ولد نوح وجادته مع الكافرين، ولم يكن معه إلا ابنتاه، فقالت البكر، البكر يعني الكبرى، البكر للصغرى إن أبانا قد شاخ وليس معنا أحد فلندخل على أبينا ولنسقه خمرا ولنضاجعه عشان يزني بها ولنحمل من أبينا نسلا، نجعل من أبينا نسلا. فدخلت البكر في الليلة الأولى، هذا نص التوراة ما, ما, ما, ما غيرت ولا بدلت، التوراة موجودة بنصها الآن إلى الآن ما تغيرت بأيدي اليهود والنصارى عليهم لعائن الله. فلما يقول فقالت البكر للصغرى إن أبانا قد إلى آخر الليل ده، فدخلت البكر وسقت أباها خمرا وضاجعها وقامت ولم يعمل باضطجاعها ولم يعلم، يعني هو سكران ما درى أنه جام زنب بنته ولا درى أنها حملت بنته وأنها جابت من حملت. وبنوها يسمى بنو عمون، هذا طبعا فصيل من فصائل اليهود بني عمود، يقولوا هذا من بنت لوط من بنت لوط من أبيها، بنو عمون يعني كان يقول بن عم، في يعني اللغة العبرية واللغة العربية بينهم تقارب يمكن يكونوا أقرب اللغات لبعض، اللغة العبرية واللغة العربية كلمات كثيرة في العبرية هي عينها في اللغة العربية، كلمات كثيرة في اللغة العبرية هي عينها في اللغة العربية، يزودون في آخر الكلام ترنيمة ميم يزودون نون بس يفرقون فارق بين اللغة العربية وبينه، مثل النبيين يقولوا النبيين، مثل الكتاب يعني المهم يجيبوا أشياء عشان يفرقوا بين العربية وبينه. ودخلت الصغرى في الليلة الثانية وسقت أباها خمرا وضاجعته وقامت ولم يعلم بقيامها ولا بضاجعتها فحملت من أبيها وجاءت للنسل الفلاني. هذا لوط وكلهم ما ينسبون لهم البلوى ومعصية الله إلا بعد نعمة كبرى أنعم الله بها، يعني نوح بعد ما نجاه الله، بعد ما نجاه الله أول عمل كتبوه بعد النجاح قصة الخمر والسكر، ولوط عليه السلام أول ما نجاه الله الزنا بابنتيه السكر طبعا والعربدة والزنا والزنا من حيث اليد، الله يعصم أنبياءه ويحميهم، الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، ويقول لموسى واصطنعتك لنفسي ويقول ولتصنع على عيني، وإذا كان موسى اصطنعه الله نفسي ما بالك بسيدهم وإمامهم وقاتلهم وشيخهم محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء اصطنعهم الله لنفسه، عصمهم قبل البعثة وبعدها من الصغائر والكبائر وجميع الأمور المخلة بالمروءة وبالأخلاق العالية، حماهم من قبل الدين. وضربت أنا أمثلة كثيرة لعصمة النبي محمد في الجاهلية قبل الإسلام، لما يخرج أهل مكة يقولوا إحنا الحمص ما نخرج إلى عرفات ولا نقف في عرفة، نقف في مزدلفة، وجميع القبائل العربية من شرق الجزيرة وغرب الشمالية يقفون في عرفات يقابلون في عرفات. يقول واحد من أصحاب جبير بن مطعم النوفلي يقول أنا خرجت في عرفات يوم افتقدت بعيرا لي فأخذت أبحث عنه في عرفات فوجدت محمدا قائما يدعو في الجاهلية قبل الإسلام قبل ما يبعث وحده. فقلت ما بال هذا؟ ليه محمد واقف هنا؟ أليس هو من الحمص؟ يعني ما هو من قريش؟ ليش يجي يخالف قريش؟ لأنه يهداه الله لإرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يقول وإذا فطوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هدك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لأن بعد ما يصيروا كله في مزدلفة قريش في مزدلفة والمسلمين في مزدلفة قبل ما يمنعهم الله من قربان المسجد الحرام وقبل فتح مكة. فحماه الله في أذى في الجاهلية لم يرتكب شيئا مما كانت تعمله الجاهلية أثر يؤثر ما أدري عنه وعن صحته. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرة أو مرتين حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت مرة لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي، كنت يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط وناس يرعون معه على رعاياهم على رعاياهم يرعون الغنم والنبي يرعى على غنم قريش لقريش على قراريط مع الرعاة الآخرين. فسمع ضربة بالدفوف والمزامير في مكة، هم في مكان ما هو بعيد عن مكة. فقال لي قلت إن صح الخبر، قلت لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي فآتي دور مكة فأسمر كما يسمر الشباب، ثم إذا جيت يكون ليلة أخرى أنت تذهب وأنا أحرستك غنمك وأرعى لك غنمك. قال فأقبلت فكنت أسمع الضرب بالدفوف والمزامير حتى أقبلت يعني قرب من مكة. قال فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس في اليوم الثاني. هذه قصة طبعا مكتوبة في كتب السير النبوي، والله أنا ما أعرف تحقيقها، يعني ما أعرف هل الخبر ده صحيح ولا صحيح، لكنها ما هو بعيد. ثم ما هممت بشيء بعدها حتى أكرمني الله برسالته. الله يعصمه من يعصمه ثقل، والله يعصمك من الناس، يعصمه من الشياطين. كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يوكل الله به ملكا وشيطانا، ملك إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وكذا، ولمة الملك إعاد بالخير، إعاد بالخير. حتى أنت يا نبي الله، قال وحتى أنا، لكن حتى أنا يعني حتى أنت لك شيطان، قال حتى أنا لكنني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا حديث صحيح ثابت، هذا حديث صحيح ثابت. قالوا حتى أنت يا نبي الله وكل بك شيطان، قال نعم لكن الله أعانني عليه فأسلم فيعني انقاد لأمر الله ودين الله فلا يأمرني إلا بخير. هذا مثال، الله يعصم الأنبياء، لكن اليهود يحرفوا وقالوا على داود خرج يتمشى فوق بيت الملك مساء فوجد امرأة بالليل يبي يتمشى فوق القصر حقه فوجد امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، تستحم عارية تغتسل عارية فوق سطح دارها ودارها قريبة من دار داود من قصر الملك. فلما رآها أخذ بها، يعني هم ما قالوا أخذ بها، لكن فلما رآها نزل وسأل عنها من هذه؟ قالوا أليست هذه بتشباع بنت زوجة أوريا ابن لعان الحثي؟ فأرسل إليها وجيء بها وهي مطهرة من طمثة يعني من دمها من دم الحيض فواقعها فحملت بولد وقدر. وبعدين أرسل إلى زوجها أوريا كان يقاتل في البلقة، أرسل إليه فلما جاء قال لغلمانه وعبده ارقبوه ماذا يفعل. فلما جاء أوريا نام عند باب قصر داود، نام عند باب قصر داود ما دخل لزوجته اللي هو غيب عنها في الحرب مدة طويلة. فلما جاء قالوا يا داود إن أوريا لم يدخل على زوجته، فأرجلوا لماذا لم تدخل؟ قال يا سيدي أنا أدخل أتهنأ بزوجتي ورجال سيدي يقاتلون في الحرب، يعني أنا ما أتمنى ما أتهنأ بزوجة والمؤمنون يجاهدون في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله. كانت نتيجته أنه أعطاه خطاب لقائد الجيش القائد حق سليمان داود على أنه يقدمه في المقدمة مقدمة الجيش ليقتل. فلما قدموه للجراح بالخطاب وسلموا لقائد الجيش، قائد الجيش جعلوا في المقدمة، سرعان ما قتل. وجاءت الخبر لامرأته، ولما مضت المناح يقول في التوراة اللي بأيديهم في سفر الملوك الأول، في سفر الملوك الأول، فأرسل إليه وبعد من امتات وضمها إلى نسائه فحبلت وولدت سليمان ابن داود. يعني سليمان ابن زاني وأم زاني. أنبياء الله الرسل الكرام المعصومين، هذا مذهب اليهود، وهذه القصة موجودة إلى يومك هذا في كتبهم، إلى هالساعة موجودة في كتبهم. بس للأسف الشديد، وبعدين جابوا قصة بأن النعجة، بأن داود الله أرسل له ملكين في صورة متخاصمين أو ملائكة، فدخلوا على تسور المحراب في يوم العبادة، فلما دخلوا على داود فزع منهم، خاف أنه بشر عنده حرب في البلقة جهة حول الأردن، حول الأردن احنا عمان في البلقة حارب، وأنه خايف أن اللي تسوروا المحراب هذول يكونوا من أعدائه جين يغتالونه. فلما دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخاف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط. طبعا القصة هذه مكذوبة مختلقة، لكن للأسف الشديد قصة نوح اللي ذكرتها عصم الله مفسرين ما ذكروها، ما فسروا بها آية من كتاب الله. لكن قصة داود لما قال الله عز وجل هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة. قالوا هو الرجل لما جاه الخصمين قال واحد منهم لي 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ويعني بالنعجة المرأة. قال لقد ظلمك، يقولون بدون ما يسمع كلام الخصم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فقال الملائكة لداود يا داود أنت أحق أن، وش عقوبته؟ قال يضرب أنفه وكذا. قالوا أنت يا داود أحق أن يضرب أنفك وكذا وكذا، لأنك أخذت امرأة أوريا وليس عنده غيرها، ولك 99 امرأة. ويجوك المفسرين يحول ويكتبونها في التفسير على أن هذه حصلت من داود. طب وليش حصلت منه؟ يقولوا يمكن كان هذا جائز عنده، أو يمكن ما كان تزوجها وإنما خطبها خطبة، إن أوريا كان خطبها خطبة وكان عندهم يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما هو مثل شريعة الإسلام النبي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه وأن يبيع على بيع أخيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، النبي عليه الصلاة والسلام في شريعة الإسلام. فقالوا هذا كان هذا كذب وافتراء. أولا العرب لا يعرفون ولا يطلقون أبدا كلمة نعجة على الأنثى من بني آدم، ولا يعرف العرب كلمة نعجة إلا على شيئين، أنثى الضأن حقت الغنم، يعني كلمة نعجة لا تطلق إلا على أنثى الضأن، وتطلق على المها بقر الوحش. النعجة أو الشاه لا تطلق إلا على أنثى الناس، يعني الزوجة بنات حواء، إلا على بنات حواء هي تطلق، يسمى ما تطلق النعجة عليها، إنما تطلق على أنثى الغنم وعلى بقر الوحش. طيب أنثى الغنم فيها شيء تشبه به المرأة؟ أصل اللغة العربية إذا جابت كلمة محل كلمة أو بناء عن كلمة لابد يكون منه مناسبة، فما هي المناسبة بين النعجة حقت الغنم وبين المرأة؟ وأي امرأة عربية أو عجمية لو تعرف كلمة شاع يعني نعجة، وأنك قلت لمرتك أنت مثل النعجة، لو بها ذرة من عقل خلت لك البيت وطلعت، حتى لو كان لها منك 10 عيال، لأنك شبهتها بشيء قبيح في نظرها لا يمكن المرأة أن ترضى أن تشبه به. وبقر الوحش اللي تطلق عليه نعجيه ما يملك. هذا يقول إن هذا أخي له بالتمليك، إن هذا أخي له 99 نعجة، فإن كان 99 نعجة يعني من بقر الوحش، بقر الوحش ما يملك حتى يقول له 99 نعجة، ولا يحتاج راعي، بقر الوحش يرعى في البر لحاله، ولا تقدر تمسكه إلا بشق نفسه، ومسكته قيدته، لأنه إذا طلقته انطلق صيد بقر الوحش، صيد وصيد بقر الوحش تتمنى المرأة أن تكون مثلها، ما هو في كل جسمها لا، يعني مثلا المرأة تتمنى أن يوصف رجاء بأنها غزالة، بأنها ظبية، بأنها ريم، لأن هذه كلها أوصاف في جملتها ممدوحة، حتى يقول الشاعر فعيناك عيناها، يقول لي إيه؟ يقول لي غزال شفة في البر، يقول لي غزال شفة في البر، يشبهها بمحبوبته، يقول فعيناك عيناها وجيدك جيدها، يعني رقبتك مثل رقبتها طويلة، فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق منك دقيق، عظم ساق الظبي دقيق. المرأة ما تحب أن يكون ساقها إلى هذا الحال، كأنها مسلولة، ما ترضى أنها يكون رجلها بالشكل ده، فهذه هذه الغزال صحيح. وأما بقر الوحش فمزيته العيني، فإنها حورية بمعنى أنها واسعة بياض العينين، واسعة سواد العينين، عين سودها في غاية الكبر، وبياض اللي يحط بالعيب بالسواد في غاية الكبر. وذلك الشعر يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، ما أدري إيش كده، من حيث أدري ولا أدري، أصرنا من حيث أدري ولا أدري. وبعدين في أبيات، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يصرعنا ذا اللب حتى لا حرك به، وهن أضعف خلق الله إنسان. فهذه تشب المرة تفرح إذا شبتها بالمها علشان عيونها، علشان زين عيونها، لكن الغنم حقة الشاهد وش تشبه بها المرأة له. هذا لا يعرف العرب أبدا، وإنما دسها يهودي، ابن يهودي ادعى أنه أسلم، وهو أبو عبيدة، الأبو عبيدة معمر ابن المثنى، يهودي ابن يهودي، يقول أبويا كان يهودي، هو يقول كده في ترجمة أبويا، أبي كان يهوديا من يهودي كذا، وادعى أنه دخل الإسلام، واغتر به الكبار والصغار. في أول الأمر اغتروا به شيء، واحد يهودي أسلم ولا أبوه أسلم، وصار يدعو للإسلام، وصار يكتب ويدرس اللغة العربية ويتوسع فيها ويجيب مفردات، لكن بدأ ينحرف، لأن الطبع يغلب التطبع، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، مهما حاول الإنسان يكتب طبيعة تبان غصبا عن عيونه من فلتات لسانه. ولا يقول ربنا للنبي محمد ولا تعرف أنه في لحن القول، ولا في لحن القول يبان، يبلك. فأبو عبيدة هذا جاب لي بلايا على الإسلام، فأول شيء كتب كتاب سماه مجاز القرآن، أول واحد يكتب في هذا الباب على الإطلاق من أهل اللغة العربية كان أبو عبيدة معمر بن المثنى. أبو عبيدة آخر القاسم السلام شيخ كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، يعني ضريع للإمام أحمد بن حنبل وصديق له، ضريع لأحمد بن حنبل، ومرة زار أحمد بن حنبل ودخل عليه في البيت، فلما خرج يمشي قام أحمد يودعه، فلما وصل عند البيت قال له يا أحمد لو زرتك على قدر محبتك لزرتك كل يوم. فقال له الإمام أحمد إن بعض الناس يزوروننا كل يوم، والذين يزورنا كل سنة أحب إلينا منهم. يعني هي الزيارة ما هي الدليل على الحب، كل يتردد كل ساعة تجلق قلبه، إن هذا ما هو دليل الحب. فهذا أبو عبيدة الصالح أبو القاسم بن سلان، وهذا أبو عبيدة الفاسق معمر بن المثنى. معمر بن المثنى لما مات امتنع جميع المسلمين عن الصلاة عليه إلا بعض المعتزلة، لأنه صار يعني يقاتل وينافع عن مذهب أهل الاعتزال ضد أهل السنة والجماعة. ألا في الكتاب هذا مجاز القرآن عشان ينفي آيات أسماء الله وصفات الله، لأن المعتزلة لا يقرون بأن لله صفة، يقول الله ما له صفة، وأسماء والحسنى لها معاني، بعض قد يثبت بعض الأسماء لكن ينكرون جميع صفات الله عز وجل، والجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات كلهم شر، والأشاعرة في المذهب الأول يثبتون، في المذهب الأول كانوا معتدلة، ثم لأن كان أبو الحسن الأشعري كان عند أبي علي الجبائي زوج أمه، لما مات أبوه وهو صغير تزوجت أمه أبا علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة فرباه في بيته واستمر معه 40 سنة يدعو إلى مذهب الاعتدال، ثم هداه الله فأثبت لله 20 صفة ولكن قبل ما يموت انتقالا كاملا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف الكتاب المشهور المطبوع الموزع في الدنيا كلها الإبانة في أصول الديانة، وبين مذهبه ومذهب أهل الحق. ولما قال فإن سألتني عن مذهبي فأنا أقول أنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجات، هذا كلامه كلام حسن في أول الإبانة. وحتى أعداء أهل السنة والجماعة يثبتون أن الإبانة لأبي الحسن الأشعري، فهذا تقييد سبكي في طبقات الشافعية لما ذكر أبو الحسن الشافعي على أبو الحسن الأشعري أنه شافعي، قال وله كتاب الإبانة في أصول الديانة، يعني ما اخترعنا عليهم، كتاب موجود ومطبوع وموزع على الناس الآن. هذا خرب على المسلمين كثير، فهو أول واحد قال المرأة تسمى شاه وتسمى نعجة. وللأسف حتى أحد أئمة الدنيا في أخبار النبي محمد، بس الحجة في ما ينقله عن النبي محمد لا فيما يتكلم به هو من عند نفسه، لا ما يتكلم به من عند نفسه، فلما جاء يفسر قوله تبارك وتعالى في صحيحه، فلما جاء يفسر قوله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، قال العرب يقولون للنعجة شاه، والحافظ ابن حجر فتح الباري يقول أخذها من أبي عبيدة، فعرفنا ولله الحمد والمنة إنه أخذها من هذا البلية الكبير. وطبعا ما هو معصوم للبخاري ولا غيره، ما هو معصومين، إنما الكلام فأن ما يسوقونه عن رسول الله ليس محلا للريبة قط. إذا قال حدث ما إيه، لكن إذا قال مثلا في تفسير في كلمة جبهة على أنها عربية، العربية ما تحتاج سند، تروح للقاموس المحيط أو للسان العربي المحيط أو للصحاح أو لكذلك تلاقي الكلمات اللغة العربية تنقلها، ما تحتاج شيخ يدرس لك. ولو كنت من العرب الأصليين في زمان العرب الأصليين ما تحتاج العلم، لأنهم يعرفون الكلمة ويعرفون أصلها ويعرفون أسرار اللغة وفقه اللغة، هم أهلها وأساطينها، ما فيها كلام. فغيروا وبدلوا. فأنا ضربت المثل في قصة داود لأن قال إن هذا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، خاف، وخوف هذا لا ينقص قدره، لكنه لام نفسه بعد ما راحوا من عنده، لأن واحد عنده 99 نعجة، غني عنده 99 نعجة، واحد فقير ما عنده إلا نعجة واحدة، هذا الحقيقة، هذه القصة الحقيقية، أبو نعجة واحدة بيروح يحول من أول النهار إلى آخره سرح بها في الشمس والحر والبرد، ما يرجع إلا المغرب على شاة واحدة، فرآها أبو 99 نعجة، فقال له رعية، قال له ليش أنت تسرح بنعجة واحدة، ورما تحط نعجتك معني عاجي ترعى يرعيها الراعي، إذا كان عنده 99 ما يضره الواحدة الزايدة دي، وأنت غشاءتك في حصن ورعاية ما عليها خوف. فقال سلمها للرجل مطمئن بأنه يبي يحمير يرعاله شاته مع شياهي. فلما جاء يطلبها وعزني في الخطاب، يعني قهرني لما طلبتها وخاطبته بها، فلما جاء يقول له اعطيني، قال مالك عندي شيء، قال يلا نروح لمن اللي عندنا، داود الملك، وما كان يمنع نفسه في يوم الحكم. يوم الحكم ما جوه، فجوه في يوم مختصر لأهله أو لعبادة ربه، فلم يدخلوا من الباب فنطوا من السور، لو جاء الملكة من السماء ما يحتاجون يتسور المحراب، ينزلون من السماء العلى إلى الأرض ما يحتاجون لسور عشان يحط يد عليه ويقمز، تسور السور، يعني حط يديك لو قامت عليه قفز من فوق السور، هذا تسور السور. الملكة الذي من السماء ما يحتاجون لتسور الشكل ده، اللي نازل من السماء يحتاج إلى يتسور، يشوفهم قدامه على طول ماشيين على بعض. ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان. فلما أول ما سمع كلامه، هو طبعا في أول الآيات يقول وهل واذكر اصبر على ما يقولون، يقول للنبي محمد يا سيدي داود اصبر على ما يقولون، يعني قريش اللي يقول لابد من قتله، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد القوة في الدين إنه أواب رجاء إلى مرضات الله، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، إذا جاء وقت العشاء وقال لا إله إلا الله كل الجبال تقول لا إله إلا الله، وإذا في وقت الصبح قال لا إله كل الجبال تقول، تيجي تصطفي بمجرد الطير في أوكرها أو في أشجرها أو في محلتها بمجرد ما تسمعه يسبح يبدون يسبحون بتسبيحه، والطير محشورة كل له أواب، مرجع بترجيعه ومسبح بتسبيحه، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فلما سمع كلامه قال لقد ظلمك بسؤال بضم، يعني بضم سؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني بضم نعجتك، وإن كثيرا من الخرطاء، يعني الشرك اللي ما هم على إيمان وعلى دين بالله، اللي ما على إيمان ما هم على إيمان بالله يظلم بعضهم بعضا، وإن كثيرا من الخرطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يقول بعدها وظن داود أن ما فتناه، فهم يقولوا فتنا أن أخذ مرة الرجال وقالوا له إن الملائكة اللي يقول يدعونهم قالوا تقطع عنفك، من ما دمت تبي تقطع عنف الرجل أخذ مرة الرجال نبي نقطع عنفك أنت أو أنت تستحق قطع الأنف، قطع الأنف، وما صار شيء من ذا، إنما قال له لقد ظلمك بسؤال وإن كثيرا من الفرض. لكن بعدها فكر أنا كيف أخاف من البشر، هو بشر وكون يخاف ما هو يعني ما هو بعيد، الجبلة العاقل الرشيد، العاقل الرشيد قد يأتي الخوف. موسى عليه السلام وهو جاء من عند ربه ولما جاء لفرعون والذين معه واجتمع السحرة قالهم ألقوا ما، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون نحن، فلما أفألقوا فإذا هي حتى تسعى قال خذها ولا تخف سنعود إلا إذا في الأول، لكن لما قلنا وألق ما بيدك تلقف ما صنعوا، هم أول ما رموا عصيهم وحبالهم في الأرض صارت كأنها ثعابين من الثعابين المخيفة، جان يعني من الثعابين اللي في غاية السرعة، لو واحد ركب فرس يمكن تلحقه من السرعة كأنها جان. موسى ما شاف كده ولا مدبرا، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، نوجي يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، ولا وقف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وقربنا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تبتلعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فكل البشر يخاف من شيء خوف طبيعي ما عليه عود، إنما الخوف اللي هنا اللي أنا أشير إليه في هذه الآية هو خوف السر، وبدأت أضرب له مثلا في تمام الدرس في الليلة الفائتة، وأن بعض الناس الآن يجي لك لقبر من القبور المعظمة عند بعض الجاهلين واللي يطوفون حولها ويدرون، يجي يدر يا سيدي سوي لي كذا، يا سيدي مرتي ما تحبل حبلها، يا سيدي أرضنا ما أنبتت نبتها، يا سيدي حلنا ما بكذا، يا سيدي ولدي مريض شفي لي مريضي، وبعدهم يتغالب الشر يقف عندي باب القبر يقول العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب. شفت وصلوا بالجهل والحماقة والحماقة إلى أنه يعتقد أن اللي في القبر يعلم غيبه ويعلم سره فما يحتاج أن يعرفه. ربنا يقول وإذا سألك العليم الخبير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وانت تروح عند هالميت اللي والله ما يزي عنك ولا عن حاله إلا ما هو فيه، إن كان لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فهو واحد أمرين، إما رجل صالح صحيح فهو في نعمة من نعم الله في قبر فتحت عليه روضة من رياض الجنة فهو فيها إلى يوم القيامة، وإما في جحيم فتحت عليه باب من أبواب النار فهو إلى يوم القيامة، ما في غير كذا، واحد في الجنة واحد في النار، ما في واسطة بينهم في القبر، إما قبر يعذب أهله وإما قبر ينعم أهله، ما في غير كذا. ولا يستكثر على الناس، يمكن يدفن بعض البلاد ما يتفنون في اللحود ما يعملون لحد، يعملون فسقية يسمونها في اللغة العربية يسمونها في اللغة العربية وفي كتب الفقه فسقية فسقية. والفساقية هذه يقول العلماء ويكره الدفن في الفساقية، العلماء عامة أهل العلم ويكره الدفن في الفساقية، إنهم يبنون يحفرون الأرض شوي مثلا 5 أمتار 6 أمتار عرض في مترين أو 3 أو 2.5 متر طول، ويبنون عليها بناية من اللبن أو من الأجر، وبعدين يعملونها مسنمة أو مربعة مسطحة، وبعدين كل ما يموت لهم ميت يفتحون الباب ويرصون واحد جنب واحد، كل ما يجيهم ميت يرصون واحد جنب واحد بدون دفن، ما يهنون عليه تراب، ما يهنون عليه تراب. يمكن بعضهم إذا تزاعلوا بجماعة يقولوا شيلوا ميتكم من عندنا، لا تخلوا ميتكم في مقبرنا. بعد سنة وسنتين إذا تزاعلوا كانوا حاطين مشتركين في المقبرة يقولوا ما تخلوا ميتكم عندنا. هذا اسمه الدفن في الفساد، الدفن وهو مكروه طبعا، مكروه شرعا هذه الحال. فتروح له يروحوا له هذا يحطون عليه قبة، يحطون عليه قبة مثل ما قيل كم من قبر يزار صاحبه في النار، كم قبر يزار صاحبه في النار، ويروح يدعيه ويدعو له، ويعتقد انه لو آذاه بكلمة، يعني لو نذر له نذر، قال انا يا سيدي فلان ان شفت مريضي أذبح لك ذبيحتين، او بخلي جاموسة من الجواموس او البقرة من البقرة او ناقة من النوق او حيوان من حيواناتنا لك او كل ما تلد البقرة او الجاموسة او الشاه يا ولدها لك، مثل عملت الجالية تمام، وجعلوا له مذر الحف والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لا بدعمي وهذا لشركائي، تماما تماما مثل ما كان الجاهلي. لو قصر في اعتقاده ولا ذبح الذبيحة في وقتها يعتقد الناس انه ما هو بعايش، ان الشيخ هذا يبي يقوم من قبره ويكسر ظهره. هذا اسم خوف السر، وهذا الذي لا يجوز لمسلم ان يعتقده، وانه لله وحده، وان الخوف خوف السر انما يكون لله وحده. فمن خاف غير الله خوف السر كان مشركا بالله عز وجل شركا قد يحرمه من الجنة. فلذلك يقول هنا في الآية ويقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني ولم يخف خوف السر إلا من الله وحده. أما خوف الجبلة الطبيعي ما عليه ولم يخش، وطبعا خشية الله والخوف من الله هو من أعظم مواريث السعادة للدنيا والآخرة. ربنا يخص أي يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف وقاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخشية من الله والخوف من الله هذا من أبرز معاني الإيمان، ولا يحل لأحد أن يشرك مع الله شيئا، لا في التوحيد لا في الصلاة لا في الزكاة لا في الصيام لا في الحج، في أي عمل من أعمال الدين لا يجوز أن يشرك، لا يجوز أن يفرق، لا يجوز أن يشرك مع الله شيء في أي لون من ألوان العبادة، لا في الدعاء ولا في القنوت ولا في الإخبات ولا في الإنابة ولا في خوف السر. هذه كلها من أمارات التوحيد، يعني تفرق بين المسلم وبين الكافر، بين اللي عقدته طيبة صحيحة واللي عقدته مخذولة. فالذي يشرك بالله يقنت من أجل غير الله، أو يخضع ويستكين لغير الله، أو يجعل قيامه في ربنا يعلم محمد يقول له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه آيات الله عز وجل. فيختم ويقول الله في الخمس صفات هذه اللي تؤهل الإنسان يكون مشرفا على المسجد أو مهيما عليه أو متسلطا عليه، أي إقامة أو رعاية بعد البناء، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اسمع الختام، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طبعا لما تقرا الضمائر اللي قبلها انما يعمر مساجد الله من لفظ مفرد من الفاظ العموم، من من الفاظ العموم لها المعنى الذي، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام، ما قال وأقاموا، قال وأقام الصلاة، ما قال وآتوا، قال وآت الزكاة، ولم يخشى، ما قال ولم يخشى، ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وطبعا هذا أسلوب من معجزات القرآن، يجي بكلمة واحدة في الآية في صدره، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، هذا مفرد كله، فأولئك هم الفائزون. لأن من وإن كان لفظها مفرد لكن معناها تعم الجمع. في آيات كثيرة، مئات الآيات اللي في القرآن إذا تنبهت لها عندما تقرأ كلمة من أو كلمة الذي، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. كان آيات كثيرة جدا جدا جدا جدا في كتاب الله، إن يبدأ في أول الآية يذكر كلمة مفردة اللفظ وإن كانت معناها الجمع، فيجيب الضمائر الأولى على حسب اللفظ الأول، ثم يختمها بالجمع على حسب المعنى، لينبهك إن من هذه تعم كل من كان على هذه الصفة. كل من كان على هذه الصفة، يعني أقام الصلاة وآت الزكاة وعبد الله، آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالتي. اسمع، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه آيات كثيرة من هذا القبيل. لكن ليش بدأ بقوله فعسى؟ عسى موضوع للرجاء، وما هو الرجاء أن الله يرجو خلقه، لا، الخلق هم اللي يرجون الله، ما هو اللي يرجو الخلق، إنما الخلق يرجون الله، وصفهم بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا طبعا يعني لما ختم الآيات قال ولم يخشى إلا الله، يعني في المعاني الخمسة، ثم قال بعدها في التذيل فعسى أولئك، كأنه يقول تنبهوا سيروا إلى الله على بصيرة بين الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، يعني خلوا مسيرتكم إلى الله بين الخوف والرجاء. مثل ما يقول واحد من علماء الكلام وغلب الخوف على الرجاء، طبعا ما هو صحيح 100% طبعا، وغلب الخوف على الرجاء، وسر لمولاك بلا تنائي، وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المذيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. كلمة غلب الخوف على الرجاء، هذا حال الإنسان، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف يخشى عليه أن ينقطع، وإذا غلب الخوف على الرجاء يخشى عليه أن ييأس. يعني إذا زاد الرجاء عن حده، إذا زاد الرجاء عن حده انقلب ضده، فالثاني يصير الإنسان مطمئن ويعمل ما يشاء اعتمادا على الرجاء، يرتكب بعض الموبقات يعني ثقة في الرجاء فيما عند الله. وصحيح قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون الآيات واتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم من قبل أن يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالإنسان بس العلماء يقولوا إذا كان عند الموت يعني خلاص صار في سكرات خلاص قرب يسلم الروح، هذا ينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف. وإذا كان في حالة الشد، في حالة الأمن والطمأنينة، يغلب الخوف على الرجاء. أنا دائما أذكر قصة هي خرافية ما هي حقيقية، بس إنها مثال على أمثلة الحيوانات والطيور. يقولون إني مرة واحد، يقولون والله ما أدري عن صدقهم، إني من واحد من الأنبياء مر على حمامة أو يمامة عندها فراخها وتبكي، قال لها ليش أنت تبكي وعيالك حولك وانت في النعيم والرزق والغدران المياه والأشجار والزراعة والدنيا كلها، طعامك ميسر وشرابك ميسر وعيالك حولك. يقولون يدعون انها قالت له اصل النعمة متين، انا خايفة من المستقبل، خايفة انهم يروحون عني، فانا خايفة حذرة، انا حذرة من النعمة اللي انا فيها دي ما اغتر بها، يعني انني ما اغتر بالنعمة اللي انا فيها، لاني انا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة، نعيم لا محالة زائل، وكل اناس سوف يدخل بينهم دوية تصفر منها الانامل. فاذا كنت في حالة النعمة خاف، وقل يا رب احفظ علي نعمتك، يا رب لا تغير، اللهم لا تزل لا تزيلها منا، اللهم لا تحرمنا من نعمة انت فضلت بها علينا، وتسأل الله الثبات وان يثبت عليك ما تفضل بها وان يحفظ عليك النعمة التي تفضل عليك بها. اذا كنت في حالة الامن تخاف وتدعو ربك بان يثبتها، واذا كنت في حالة الخوف ارجو ما عند الله. فاذا كنت قريب الموت خلي فرحك وثق بواسع رحمة الله وكرم الله وفضل الله، وأنك مثل ما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن جف عسى هو لهذا المعنى، للإشعار بأن المسلم يجب أن يكون راجيا لله، وأهل الرجاء والخوف هم المفلحون في الدنيا والآخرة. فعسى أولئك، لأنك بعض الناس يعني لو ما في عسى هنا كان بعض الناس يقول خلاص أنا أقطع وأجزم بأن أنا من أهل الجنة، يقول له عسى أن تكون من أهل الجنة، عسى أن تكون مفلحا. فعلى العبد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة في حديث صحيح، لا صح الحديث، ظاهر في البخاري ومسلم، ولن يدخل أحد ولن يدخل أحدا ولن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت، يقول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث يعني يقرب يعني قارب أو كذا، ولا يقول ولن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يتوب الله عليه ويرضى الله عنه ويعفيه ويغير حاله إلى أحسن الأحوال. هذا طبعا المسلم يكون بين الخوف والرجاء في حالة النعمة المتكاثرة، يقول يا رب لا تجعلها امتحان، يا رب لا تجعلها استدراجا، أعوذ بك أن أكون مستدرجا. لأن المسلم إن أصاب يقول ربنا إن الإنسان خلق الكافر، طبعا أكثر ما يذكر كلمة إنسان في القرآن للكفر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان يظهر استغنى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أهل الدين هم الله يثبت، عندما يجيهم النعمة يقول احفظها لا تفضلت بها علينا وهي من نعمة من عندك، لا حول ولا قوة إلا بك، إحنا ما نقدر نحركك ساكن ولا نسكن متحرك، لك ما سكن في الليل والنهار وأنت سميع عليم، فاحفظ علينا. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة، اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم احفظ علينا نعمتك واحفظها من الزوال يا أرحم الراحمين. فأنت تسأل الله كل ليلة وكل يوم في كل صباح وكل مساء أن يحفظ ما تفضل به عليك من النعمة بعد أن تعترف له بها وأنها من عنده وحده وأنها من فضله، وأنت لا حول لك ولا قوة، أنت لو وكلك إلى نفسك جت تكحلها عمتها، أنت لو وكلك إلى نفسك وتمنيت لنفسك تجي تكحل عينك تعليها تضربها شرق تطلع غرب، لا تفلح ولا تسعد. لكن ولذلك النبي يقول لأبي موسى الأشعري وهم راجعين من تبوك وكل ما يرتفعوا محل يقولوا الله أكبر وكبر، قال ارفعوا على أنفسكم، النبي محمد وعلى حمار، ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ثم التفت إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وكان يمشي خلف دبة النبي محمد ويقول في سره بكلام يسمعه النبي، يعني سر بس ما هو بالحل، يعني سر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في يتحول ولا عن الشر ولا عن الخير إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. تثبيت قواعد الإيمان في القلب. فربنا يقول هنا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. ثم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. لا تحسب أن العملية انتقال من مقام إلى مقام آخر بعيد. العملية كلها تتكلم عن الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله والتهيؤ والإعداد العدة لإرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين، أعداء الله وأعداء المسلمين، كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا كل من آيات الله عز وجل. فهو في سيقاء في سياق الجهاد. بس جون العلماء لما يفسرون أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات التي نتلتها إلى قوله إن الله عند وجه عظيم، يعني من الآية الحين هذه الآية 19، هذه الآية 19 إلى الآية 22، أربع آية 19 و20 و21 و22، الأربع آيات هذه مقام واحد. المقام كيف جاء ويتكلم في الإيمان بالله، آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر ولم يخشى إلا الله، لا يخاف مشرك ولا كافر ولا يخاف من ذليل ولا من عام، إنما خوف من الله عز وجل، والخوف يدعوه إلى طاعة الله وطاعة رسوله والالتزام بشريعة الله لأنه حب لم يخاف في قلبه. افرض الناس الحين بعض الحكومات تحط شرطة وتحط بحث وتحط بحث وتحط الدنيا وتحط الدنيا، ويقدر السارق يستغفل عيون هؤلاء ويسرق، ويقدر الفاجر يستغفل عيون ويفجر ويزني. وإذا كان يمكن هذا في القرى والمدن اللي فيها حفاظ وفيها، لو راح الإنسان في برية ولقى امرأة منقطعة ما عندها أحد وهو لا يخاف الله، وش بيصير؟ ولا يخاف الله. ولو ماشي ولقى أموال مجدوعة في الأرض طيحة من سيارة ولا طيحة من ناس ولا عنده أحد، ما يخاف ولا يخاف من الله، يبي ينهبها. لكن إذا كان طبيعة الخوف من الله مربع في قلبه يطمئن، مثل ما قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب، يعني من يخفى عليك على الناس يغيب عن الله، ما يغيب، ما يكون مثقال ذرة في الأرض ولا في ولا حبة ولا أصل ولا إلا إلا إلا إلا فيك إلا عند الله علمه، ما يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالخوف من الله هذه التربية الإسلامية. إذا الله سبحانه من عليك وجعلك ممن يخاف الله أنت في أول طرق السعادة، لأنك ستعرفه وتخافه وتخافه وتهابه وتخشاه وتتقيه سواء كنت لحالك أو مع الناس كلهم. وكونك مع الناس ما هم غير ولا مد اللي بقلبك، خوفك من الله إن كنت مع الناس هو حاصل، وإن كنت لحالك في البر هو حاصل. فهل تجد الإنسانية إنسانا يكون أمينا مأمونا مثل المسلم الذي يخاف الله عز وجل؟ لأنه إذا خاف الله عز وجل صار سلام، اللي يخاف الله عز وجل صار سلام على الإنسانية، سلام على الطير، سلام على الحيوان، سلام على أهل الأرض، سلام على كل العباد، سلام عليهم، لا يأتيه من شر. إليك الله جعل ديننا الإسلام وتحيتنا السلام، وجعل الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لم تعرف الإنسانة دينا يدعو إلى السلام والسلم مثل دين الإسلام. وذلك من أمور السلم الظاهرة إن مثلا جعل المدينة حرم من عير إلى ثور لخلف أحد وما بين اللابتين، لا تقطع شجرة من الشجر النابت البري، لو لقيت حمامة وقدامك لا يحل لك تهيجها إلا كانت تؤذيك بأنوع من الأذى بس تبعتها، لكن لا تقتلها، لا يحل لك، لا يحل لك أن تصطاد فيها أي صيد من الصيد من، ولو طلعت من وراء أحد، من وراء أحد أو من وراء عير لك تصطادها وتأكلها، هي اللي كانت محرمة عليك في داخل الحرم صارت مباحة لك إذا خرجت من الحرم، لأن الحرم حرمها. إذا رحت مكة، إذا جت حاج أو معتمر وأنت من أهل المدينة أو من المرين بالمدينة لا يجوز لك تتجاوز أبر علي لهذا الحلم إلا وأنت محرم. وإذا أحرمت حرم عليك صيد البر، وحرم عليك الاعتداء، وحرم عليك الرفث، وحرم عليك مكالمة النساء بكلام ما يكون بين الرجل وزوجته. يعني معناها يبدأ لسانك وبعدين تتجرد من ثيابك، ما عليك إلا مثل الكفن اللي يكون في آخر الدهر في عند الموت، لا عليك ثوب مخيط ولا مزرار ولا يمين ولا يسار، وأنت منقول إلى، فأنت وأنت رايح محرم شبهت بالموت، كأنك خرجت من الدنيا، كأنك خرجت من الدنيا، خلاص صرت سلام، سلام للركبان، إذا شفت واحد نقول لبيك اللهم لبيك، إذا نزلت منزل نقول لبيك اللهم لبيك، يعني خلاص كأنك انقطعت لله وللتلبية ولنداء الله عز وجل. فإذا قربت من حدود الحرم ازدادت المسألة. كان الأول الأمور هذه محرمة عليك لإحرامك، زاد التحريم لكونك في الحرم، فلا تقطع شجر الحرم، وزاد الصيد طبعا أشد وأشد وأشد وهكذا. فهل في مجتمع في الإنسانية كلها يدرب الناس على السلام والمسالمة والتسليم غير دين الإسلام؟ ما لا يوجد بحال بعد، لا يوجد في أي دين. لا لما اليهود النصر ما عندهم دين، والغيرهم إذا كان اليهود النصر يقول إحنا نكتب، ما بالك باللي ما عندهم دين، بوذا وجماعته والهندوس وجماعتهم والوريهم وجماعتهم كلهم. الواحد مرة كنت بالهند ومريت وشفت معبد، وشفت واحد داخل من الهندوس داخل وحاطين الأصنام، قالوا لي لابد تشوفها دي، أنا خفت تنزل اللعنة علينا وإحنا عندهم، شددوا إلا تشوفها، واحد كبير. وقلت خليني، ولما وقفت ودخل واحد اصفر مصفور وبدأ الأصنام معمولة في المعبد، الأصنام على شكل بقرة يعبدون البقر طبعا، وقرد وأناسي موصول كلها مصورة في المعبد، المعبد الحين. فإذا دخلوا خلعوا عليهم عند الباب مثل ما يخلع بعض المسلمين عند المسجد. ثم إذا بدأ أنا أتفرج عليه، وهو أول ما جاء عند الأول صنم من الأصنام بدأ يزل نفسه، وبعدين انتقل ورح للثاني ويزل نفسه، راح للثالث، يوم جاء عند القرد ويرفع إيديه ويركع مثل ركوعنا في الصلاة تماما، عند القرد وركع مثل ركوع نحن المسلمين، ورفع رأسه والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه يقول امرأة وضعت طفلة ناقصة عمرها في الرحم 8 شهور، عاشت 3 أيام أو 4 ثم ماتت، فهل عقيقها؟ نعم لها عقيق. وإذا تم خلق الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. متى نفخت الروح؟ يعني بعد 120 يوم، بعد 120 يوم من بدء الحمل، لو مات يعق عنه ويصلى عليه كمان، لو مات يصلى عليه ويعق عنه. ما فهمت. لا تكلم الناس تنتظر. يوجد في بلادنا عادات وتقاليد مثل الرجبية ومولد النبي وشم النسيم، وفي مولد النبي تضع الحلوى على هيئة أصنام ولعب، فهل من نصيحة تنصحوننا حتى نتنازل عن هذه العادات التي لم يوجد لها دليل في السنة النبوية المطهرة وجزاكم الله خير؟ طبعا أنا أكثرت الحديث، وفي الأيام القريبة هذه قلت إن يعني مر على المسلمين 351 سنة من الهجرة، ما أعلم أن واحد كتب في كتاب كلمة مولد. 351 سنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن أرسل عدو الله اليهودي ابن اليهودي اللي أم جدته مجوسية وأبوه يهودي، أبناء عبيد الله بن ميمون القداح، لما ذهب إلى المغرب وادعى أنه من أهل البيت. ابن كثير يقول وفي هذه السنة، سنة 276 هجرية، سنة ابن كثير في البداية والنهاية، وفي هذه السنة تحركت القرامطة وهم طائفة من المزدكية. المزدكية تبع مزدك اللي كان يبيع، كان شيوعي يبيع الزنا ويبيع كل عمل قبيح، مزدكية والثنوية يعني المجوس اللي يعبدون يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، والصابئة، وبعض اليهود وبعض الفلاسفة، وفكروا في حيلة سنة 276 هجري، وفكروا في حيلة للقضاء على الإسلام. فاجتمع رأيهم على أن يتمسحوا في رجل يزعمون أنه من أهل البيت، يتمسحون به ويقومون خلفه ويقومون خلفه. يقول فظاهرهم، يقول ابن كثير ينقل عنهم، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وهذا كم نخلاه غير واحد. هذا هل رأى القرامطة، هي كلمة كرمط أصلها من قصير الخط، قصير الخط لقصة طويلة، يعني ما أظن الوقت ده يسمح أن أشرحها، ولكن استطاعوا بعد مدة قريبة من قيام من سنة 276 إلى سنة 313 هجرية أو 17 هجرية، في يوم التروية المسلمين حجين ما رأوا إلا أبو طاهر أو النجاس الجنابي جاي بالقرامطة ويهجمون على المسجد الحرام ويقتلون كل من رأوه في المسجد الحرام. يوم التروية الناس يتهيئون للخروج إلى مزدلفة، إلى منى، إلى منى للتروية. يوم التروية يوم ثمانية من الحج، من شهر الحج، ما هاجموا عليهم في يوم التروية ولم يبقوا إنسانا حيا في جميع الحرام. قتلوا جميع من في المسجد الحرام وأخذوا يرمونهم في زمزم حتى امتلأت الجثث، حتى وصلت الجثث إلى أعلى زمزم، ثم بدأوا يرمونهم في المطاف القتلى. وجلس أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة بعدما أمر واحد قلع باب الكعبة، وصار يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذا أبو طاهر الجنابي، وقلع باب الكعبة، يعني يتهكم بالقرآن، إن القرآن يقول لما جاء لأصحاب الفيل أصحاب الله قتلها أن ترى كيف عرف أصحاب الفيل، أين الطير الأبابيل، أين كذا، أين الحجارة من سجيل، أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وإحنيه وأوفيهم أنا. وخلى واحد ضرب الحجر الأسود بمدبب وقلع الحجر الأسود صار فيه تكسرات وشروه معهم. وبعدين طلع واحد عشان يقلع الميزاب ويرميه، الميزاب اللي فوق الكعبة، فطاح واندقت عنقه. وبعدين لما قتلوا كل الحجيج خرجوا إلى شوارع مكة فلم يتركوا حيا يمشي بها، وهرب أمير مكة إلى عرفات مع بعض رجاله واختفوا في عرفات. ولما بلغهم إن الجنابي القرنطي هذا خرج بالقرامطة إلى جهة العراق، جاء قرب عشيرة أو يعني وراء الطائف في الطريق لحقه وصار يأشر له من بعيد، قال إحنا عندنا كنز الكعبة، أنت لو ترجع لنا الحجر الأسود نعطيك كنز الكعبة، الكعبة لها كنز بها عندنا علمه، ندلك على كنز الكعبة خذوه بس ردنا الحجر. قال تعالوا قربوا مني، فلما قربوا قتلهم جميعا. ثم أخذ الحجر الأسود ووصل به إلى البصرة، ونصبه في البصرة حوالي 22 سنة، والمسلمون في جميع أطراف الأرض عاجزون على إرجاعه. كل ما يقولون رده يقول أنا أخذته بأمر ولا أرده إلا بأمر. وبعد 22 سنة عام 36 أظن أو 37 هجرية أو 336 أو 37 حطه على جمل وأرسله إلى مكة، وكانوا الناس يحطون محل الحجر ما فيها محل الحجر التمسح، ورجعوا الحجر ودبسوه بالفضة محل الكسور اللي كانت فيه وردوه مكانه. هذا بعد هذا سنة 351 ظهرت منهم نابتة في بلاد المغرب، مثل ما قلت لك جاءوا من سلامية في الشام، ودعا منهم واحد نفسه عبد الله الشيعي، واستطاع أن ينتزع الملك من أهل من بني الأغلب، وابتنى مدينة سجيل ماسة، ثم أرسل جوهر الصقلي العبد حقه وأنشأ القاهرة، كان اسمها الفسطاط ومنفي في عهد الجاهلية، والفسطاط في عهد من عمرو بن العاص وجاي، لأن عمل لهم قيام للمسلمين لما دخلوها في محل القاهرة الآن. فهذا قام وخطط خطوط، حط هنا محله وقال هذا قبر الحسين بن علي، أنا ذكرت هذا البارحة، وهذا قبر زينب بنت علي، وهذا قبر سكينة بنت الحسين، لأنه جايب جثث معه اللي هو هذا اللي يسمي نفسه المعز وهو المدير لدين الله، جايب معه هالأكياس ماذا عين فيها حجارة ولا في أحمر ولا في إيه، وجابها ودفنوها في هالمقامات وبدوا يدعو الناس إليها. واستمر 200 سنة من سنة 51 أو 52 إلى سنة 1556 هجرية ما ذكر البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا أي كتاب من أهل السنة، لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية. 200 سنة في مصر يحرم عليهم أن يذكروا أي شيء من هذه الكتب، إلى أن نصر الله الإسلام وأعاد المسلمين صلاح الدين الأيوبي فأزال ملكهم وأعاد الله لمصر إسلامها ودينها وسنيتها كما كانت أول مرة، بل زادت في التمسك كانت يمكن تكون أحسن مما كانت عليها أول مرة، واستمروا إلى أن يفعل الله ما يشاء. فالعادات هذه، هو لما قام وعمل لهذه الموالد، مولد الحسين لأول مرة سنة 351 أو 52 هجري، مولد الحسين، مولد نفيسة، مولد زينب بنت علي، مولد سكينة بنت حسين، مولد علي زين العابدين، وحط لهم المخططات. وإن كان اغتر بعض الناس كالمقريزي وهو من أهل التوحيد ومن السلفيين، لكن كان يسميهم فاطميين. ويقول ابن كثير أجمع علماء النسب على أنهم لا ينتسبون إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أبناء عبيد الله بن منون القداح، أبوه يهودي وأمه مجوسية. هذا في حوالي سنة 256 تقرأ كلامي اللي أنا أقوله ده في البداية والنهاية. البداية والنهاية هو من أعظم الكتب في تاريخ المسلمين، لأن صاحبها ابن كثير كان محدث متيقن، يعني يكاد لا يكاد يأتي بحديث ضعيف إلا ونبه عليه. فكتابه يعتبر من أحسن كتب التاريخ على الإطلاق، ذكر هذا الذي قلت. فمن بعدها بدأت الموالد والعادات والتقاليد اللي ما لها صلة بدين الإسلام. ويكفي، أنا قلت كثير، قال واحد مرة يقول لي واحد لا تتبعون المضلين، يقول فرق بين المهتدي والمضل. الإنسان اللي يدعوك إلى عقيدة من العقائد أو عبادة من العبادات، تقول له وين دليلها؟ يقول لك قال الله كذا أو قال الرسول كذا، قال الله كذا أو قال الرسول كذا. غير اللي ما هو على الهدى، لو تقول له البدعة هذه بدعة منين جبتها؟ بدعة المولد، ما يقدر يقول إلا بعملها، ولا يقول أبو بكر عملها ولا عمر عملها ولا عثمان عملها ولا علي عملها ولا واحد من الصحابة عملها ولا واحد من التابعين عملها ولا المئة الثانية عملها ولا المئة الثالثة عملها. إلى سنة 351 ما عملت على الأرض قط. لكن بعض الناس وبعض العلماء سألني سائل أمس قال ليش يعني بعض الناس، أنا شفت الشيخ الفلاني مرابط عندي قبر الحسين. قلت لا تسألني عن الناس، أحد يمكن من الموجودين الآن البارحة بعد الدرس، لا تسألني عنه، أنا ما نسول عن الناس. أنت تقول الحاج يقول لك الله قال كذا والرسول قال كذا، هذا البرهان اللي عندي. وأما كوني أنا محمد عبده شيخ من أكابر المشايخ في مصر، لما جاء يموت يقول ولست أبالي، قلتها للأخ خامس، ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم، ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. فما كل واحد لبس عنامة ولبس جبة يصير شيخ ويصير دي. وإحنا كنا نقول لمشايخنا اللي كانوا يدرسونا هذا، بنسأل واحد مرة من المشايخ الكبار نقول يا شيخ قبر البدو ده، إن يمكن في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي وأنا أدرس، هذا قبر البدو ده هو جوز بالشكل ده، ذهبه بالشكل ده؟ قال وش مذهبك يا ابني؟ قلت له مذهبي كذا، تدرس يومها على مذهب أبو حنيفة؟ قلت حنفي. قال وش القبر عند الأحناف؟ قلت القبر يكون كذا، يعني لا يرتفع عن شبر، لا يرتفع عن شبر، أوزر أقصى شيء لا يرتفع، يكون مسنم أو مذك، بعضهم يقول مسنم أكثر يقول مسنم. قال وكذلك يا ولدي الشافعية والمالكية والحنابلة. قلت له طيب يا شيخ ليش ما تقول للناس؟ قال يا ولدي لو قلنا لهم كفرونا، لو قلنا لهم لهذا لا تعملون قالوا أنتم تعادون الأولياء والصالحين. وأنا لما عملت القصيدة اللي ذكرتها أكثر من مرة ألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان. لما قلت لهم بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسأله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجبك ويكشف كل هم وغمة، ولا تسأل أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة فللخالق التصريف، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.